السؤال الأول فيك أنا ذكر عن كتاب هنا متصل بالخطبة. ابن نبات ثلاثة فيها على الأخطاء ينبغي أن يتحرر كتب جيدة التي وضعت في الخطب يعني هناك كتب كثيرة فيها خطب نافعة للشيخ عبد الله طيار والشيخ سلمان السعدي والشيخ عبد الله الدينين والشيخ عبد الله بن مرعوب والشيخ عبد العليم عبد الله بن حسن وغيره الشيخ أيضا خطب كثيرة مفيدة توزع يوزعها من دار الإفتاء. أما الخطب التي فيها وعد أو فيها إغلاط أو أخطاء الخطب النبات فلا لا تركها. خطب المخلوق أيضا جيد أيضا. يتوزع توزع على الخطب على من يطلبها توزع. في هذه القرى الأخرى أن نمتلم بهذا الكتاب. نعم. جزاكم الله خير وفي تنشير القرى الأخرى. لأن هذا الكتاب منتشر في كثير من القرى. القرى حتى يوزعوا.